إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. وقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ومما قيل في معنى قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها، قال ابن كثير رحمه الله: قال قتادة: حتى تضع الحرب أوزارها، حتى لا يبقى شرك. وهذا كقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ثم قال بعضهم: حتى تضع الحرب أوزارها، أي أوزار المحاربين، وهم المشركون، بأن يتوبوا إلى الله عز وجل. فالكفر وإباحة الدم والمال قرينان لا ينفكان في دين الله وشرعه بمحكم التنزيل، ولا يعصم من ذلك إلا من عصمه الإسلام بذمة أو هدنة أو أمان. وأما النصوص من السنة المصرحة برفع العصمة وعدم ثبوتها للكفار فمنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. والحديث نص في رفع العصمة في الدم والمال عن غير أهل الإسلام جميعا، كما دل الحديث على أن لا عصمة قبل إعلان الإسلام والتزام أحكامه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها، وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال: فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. والقول في هذا الحديث كالقول فيما سبق، فكلاهما نص صريح غير قابل للتأويل في رفع العصمة عن غير أهل الإسلام وعدم ثبوتها إلا به. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. والأحاديث على هذا النحو كثيرة، وقد ترجم ابن أبي شيبة رحمه الله لهذه الأحاديث بقوله: فيما يحقن به الدم ويرفع عن الرجل القتل. وترجم لها أخرى بقوله: فيما يمتنع به من القتل، وما هو وما يحقن الدم. وترجم لها النسائي بقوله: باب تحريم الدم. وترجم لها ابن ماجه بقوله: باب الكف عمن قال لا إله إلا الله. وترجم لها الدارقطني رحمه الله بقوله: باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا يشهدوا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وتراجم الأئمة على هذا النحو كثيرة جدا. وقد سأل ميمون بن سياه رحمه الله أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال السرخسي رحمه الله: فإن الشرع أثبت العصمة بسبب واحد في المال والرقاب. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وقال ابن رشد رحمه الله: الأصل أن المبيح للمال هو الكفر، وأن العاصم له هو الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالذلة والصغار برفع العصمة وإباحة الدم والمال حكم الشرع في كل من أبى واستكبر عن الدخول في الإسلام أو مسالمته. ومن حديث بريدة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أبوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: أخرجوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله. وهذا كذلك ظاهر في رفع العصمة وعدم ثبوتها للكافر إلا بالإسلام أو المسالمة. وقال القرافي رحمه الله أيضا عند تعداده أسباب الجهاد: السبب الأول وهو معتبر في أصل وجوبه ويتجه أن يكون إزالة منكر الكفر، فإنه أعظم المنكرات، ومن علم منكرا وقدر على إزالته وجب عليه إزالته. هذا وقد نص الفقهاء والأئمة على إباحة دم ومال الكافر إباحة مطلقة ما لم يؤمنه المسلمون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: حقن الله الدماء ومنع الأموال إلا بحقها بالإيمان بالله وبرسوله أو عهد من المؤمنين بالله ورسوله لأهل الكتاب، وأباح دماء البالغين من الرجال بالامتناع من الإيمان إذا لم يكن لهم عهد. وقال القرطبي رحمه الله: والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله، فإن قال لا إله إلا الله لم يجز قتله، لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله. وقال الخطابي رحمه الله: الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين. وقال ابن قدامة رحمه الله: وكذلك لو ارتد جماعة وامتنعوا في دارهم عن طاعة إمام المسلمين زالت عصمتهم في أنفسهم وأموالهم، لأن الكفار الأصليين لا عصمة لهم في دارهم، فالمرتد أولى. وقد نقل الإجماع على إباحة دم الكافر إباحة مطلقة ما لم يكن له أمان. قال الإمام الطبري رحمه الله: أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل، إذ لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. وقال رحمه الله كذلك: إجماع الجميع على أن حكم الله في أهل الحرب من المشركين قتلهم أم البيت الحرام أو البيت المقدس في أشهر الحرم وغيرها. قال ابن كثير رحمه الله: قد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس. ولذلك كله كان دم الكافر غير المعاهد هدرا لا قيمة له ولا وزن. وعلى هذا كلمة الإسلام قاطبة، فمن الأحناف قال الكاساني رحمه الله وهو يتحدث عن شروط القصاص العائدة للمقتول، والثالث أن يكون معصوم الدم مطلقا، فلا يقتل مسلم ولا ذمي بالكافر الحربي ولا بالمرتد لعدم العصمة أصلا ورأسا، ولا بالحربي المستأمن في ظاهر الرواية لأن عصمته ما ثبتت مطلقة بل مؤقتة إلى غاية مقامه في دار الإسلام، وهذا لأن المستأمن من أهل دار الحرب إنما دخل دار الإسلام لا لقصد الإقامة بل لعارض حاجة يدفعها ثم يعود إلى وطنه الأصلي، فكانت في عصمته شبهة العدم. وقال ابن نجيم الحنفي رحمه الله عن شروط القصاص، ومنها كون المقتول معصوم الدم مطلقا، فلا يقتل مسلم ولا ذمي بالكافر الحربي ولا بالمرتد لعدم العصمة أصلا ولا بالمستأمن في ظاهر الرواية لأن عصمته ما ثبتت مطلقة بل مؤقتة إلى غاية مقامه في دار الإسلام، صرح بذلك كل ما في عامة المعتبرات. ومن المالكية جاء في الشرح الكبير وأركان القصاص ثلاثة: الجاني وشرطه التكليف والعصمة والمكافأة، والمجني عليه وشرطه العصمة والجناية وشرطها العمد العدوان. فالحربي لا يقتل قصاصا بل يهدر دمه وعدم عصمته، فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا، فلا قصاص على قاتل مرتد لعدم عصمته لأنه يصير حربيا بمجرد ردته، أي له حكمه في الجملة. قال الدسوقي في الحاشية: قوله وشرط التكليف والعصمة أي بإيمان أو أمان. قوله فالحربي لا يقتل قصاصا أي لعدم التزامه أحكام الإسلام. قوله بل يهدر إلى آخره أي بل يقتل بسبب هدر دمه. وقوله وعدم عصمته عطف تفسير. وقال الدسوقي رحمه الله كذلك: وأما الحربي فلا قود فيه ولا دية لما تقدم من اشتراط العصمة. ومن الشافعية جاء في مغني المحتاج: ويشترط لوجوب القصاص أو الدية في نفس القتيل أو طرفه العصمة بأن يوجد منه إسلام، لخبر مسلم رحمه الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أو أمان بعقد ذمة أو عهد أو أمان مجرد، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وإذا شرطنا الإسلام والأمان فيهدر الحربي والمرتد، أما الأول فلعموم قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وأما الثاني فلقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، والمراد إهداره في حق المسلم. وقال في الإقناع في بيان شروط القصاص: والخامس عصمة القتيل بإيمان أو أمان كعقد ذمة أو عهد، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، أي الآية، ولقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، أي الآية، فيهدر الحربي ولو صبيا وامرأة وعبدا، لقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ومرتد في حق معصوم لخبر من بدل دينه فاقتلوه، ومرتد في حق معصوم لخبر من بدل دينه فاقتلوه. قال البجيرمي رحمه الله في حاشيته: قوله فيهدر حربي أي بالنسبة لكل أحد.